شيخنا هذا حفظك الله، يعني تذكرت الآن سؤال حول شخص يعني يكون ممتلئ ماليا، عنده امتلاء مالي، فقد يتعرض إلى يعني أن يتعامل بالحوالات المالية. طبعا هي يعني في بعض الأمور قد تكون في حدود ضيقة نقول جائزة، يعني مثلا هاي الجمارك نقول هذا هو غير مسؤول عنها، وكذلك التحويل من بلد إلى بلد وهكذا. لكن يعني مثلا زي قضية الجمارك، فإذا استطاع هو كان ممتلئ ماليا، ألا يقال هنا يعني حتى ما يعين على الإثم والعدوان إنه يعني يترك هذه التجارة مثلا، طالما هو يستغني عنها، لكن يستغني الاستكثار عن منها. التجارة من أجل أنه ما يدفع ضرائب؟ إيه نعم. طيب، وهل هناك مجال للخلاص من دفع الضرائب؟ أنت وأنا كلياتنا هون ندفع ضرائب، نعم، لا مجال. ما في مجال. يعني حينئذ ملاحظة الناحية هذه، أولا ليست هي فريضة وإنما هي من باب التقوى، كما نقول نحن في بعض الفتاوى هناك تقوى وهناك فتوى، فهنا تقوى وليست فتوى بمعنى يجب. ثانيا، إذا وسع هذا الباب وقع المسلمون في حرج، نعم.